زوجها. نعم. ايوه بعدين. فارضعتها ام الزوج. هذه امرأة. هذه امرأة. امرأة. نعم. تزوجها زيد مثلا. تزوج رجل مو كده. نعم. ايوه. ها. فارضعتها ام الزوج. يعني ده السبب انه ارضعتها ام الزوج. ام هذا زينب. زينب ام الايه؟ ام الزوج هذا. ظهر بعدين جو جماعة وقالوا ان هذه ان هذا الزوج امه ارضعت هذه المرأة التي زوجها ابنها. فسخ النكاح بينه ولا ما فسخ؟ فسخ النكاح بينهما. نعم. ايه يعني يعني رضعه زيد ارضعت هذه المرأة. ايوه وهي محرمة على زيد. كيف هذا؟ يعني تصبح الزوج هذه تتزوج الزوج اخته كانه ما عنده علم. ما عنده علم. جاءت مرأة وقالت ان انا في اليوم الفلاني انك انت يا ام زيد ارضعتي هذه البنت خمسة رضعات مشبعات على مذهب الجمهور ومذهب ابي حنيفه ولو رضعت. نعم. طيب فسخ النكاح بينهما. فسخ النكاح بينهما. طيب جزاك الله خير. ينفسخ النكاح بينهما. فعلى الزوج للرضيعة نصف المهر المسمى في النكاح، وتغرم المرضعة للزوج نصف مهر مثلها. ولو تزوج صغيرة. احنا شاهدنا بالرضاع. شاهدنا في الرضاع. طيب ها. ولو تزوج صغيرة وكبيرة. لكن هناك اسمع يا سيدي. هناك قال ولو تزوج رجل امرأة رضيعة. يعني رضعت من امه وهي في الحولين. هذه معنى رضيعة. شوف قيدها معنى رضيعة. يعني لو رضعت عمرها 4 سنوات من امه هل يحرم؟ ما يحرم. ما فتق الامعاء. ماذا يكون فتق الامعاء؟ في الحولين. لان الله يقول حولين كاملين لمن اراد ان يتم الايه؟ ثم الرضاعة. طيب لأن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان يحضر مجلس الخلفاء الذين قبله، مجلس أبي بكر ومجلس سيدنا أبو بكر الصديق ومجلس كذلك سيدنا عمر الفاروق ومجلس سيدنا عثمان ذي النورين يحضر، وكانوا يأخذون برأيه. نعم. وسيدنا عمر يقول إيش ليك المسألة اللي يقول إيه؟ مسألة. هذا فرض. مسألة. جاءت امرأة وسكت زوجها أنه صوام قوام. لا أجل في مسألة ثانية. هناك يقول إيه؟ لا لا لا لا. ليس فيها أبا الحسن. مسألة عندنا في النحو. المسألة يوم. مسألة ولا أبا حسن إلا إذا جاءت مسائل شديدة. كانوا يتمثلون بسيدنا علي. يقول مسألة ولا أبا حسن لها. ولا أبا. شوف يعني على أن هذه المسألة حتى أبو حسن يعجز عنها. يعني معناته أن سيدنا علي فين؟ يعني هو المرجع في الفتاوى، هو المرجع في الفتوى. مسألة ولا أبا حسن لها. إيش فيها شاهد في النحو؟ أي إيش فيها شاهد في النحو؟ أي ايش فيها جائز بالنحو يا شيخ؟ مسألة ولا أبا حسن لها. أصلا هو أول من حروب الردة. نعم. ايش الشاهد؟ ايش الشاهد يا شيخ؟ أنا انت دحين ما تعرف النحو. يعني نسأل اللي يعرف النحو. انت خليك على يم ساكن. نعم. حيث أن اسم لا يشترط أن يكون نكرة وأبا مضاف حسن، والإضافة تكون ليست بنكرة. حتى يقول مسألة ولا رجل لها. ولا رجل لا، لأن لا تعمل في النكرات، وعملت لا في النكرات. ابن مالك يقول وعملت لا في النكرات. شوف هذه يجيبها في النحو، مسألة ولا أبا حسن الله. كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان عنده مفتوى فوق، يعني يسألوه يرد المعضلات عليه، يرد المعضلات عليه رضي الله تعالى عنه. نعم، فكان يجلس. ها دحين نحن اللي قلنا والله سيدنا علي أخذ الخلافة منه وكذا، نحن والله هو رضي الله تعالى ما نظر لهذا، بس نحن اللي فتنا والعياذ بالله فتنا أنفسنا. ولا الصحابة رضي الله تعالى كلهم واحدين يبغوا إعلاء لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يبغوا ما يعني إنهم يتكبروا زي سيدنا علي زي سيدنا خالد. لما سيدنا عمر نزلوا من القيادة جاء ما ترك الجيش وقال أنا زعلان، وقال والله عمر ليش ينزلني، لا أخذ السيف وصار جنديا، قال أنا لا أقادر لأجل عمر، أنا أقادر لرفع الدين شوف رضي الله عنه. نحن جينا بعضهم وقلنا هذا محب دا وده محب دا، وروحنا بعضنا قتلنا بعضنا البعض، قال أسيادنا غير ما ينظروا. نعم، سيدنا الرسول يحط قائد جيش زيد ابن حارثة ويترك ابن عمه سيدنا جعفر في الجيش جندي، ليه ما قالوا أنا ابن عمك ليه ما حطيته؟ لا، هذولا ما ينظروا لهذا، انظر على أن الرسول رأيه ثاقب وهو له البصيرة عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى، من الله بوحي من الله سبحانه وتعالى، ما يقف رضوان الله تعالى عليه السيادة. طيب سيدي أقرأ يا شيخ. وبرضو غير هذه تضيف إلى علي ولا غير علي إلا ده هم يجيبوها على أن، وكذلك أنك أبي بكر برضو ردة ولا أبا أبي بكر الله، يعني لأنه مشهور هو في حروب الردة، يعني رجعوا في زمانه لإيه الردة كلهم رجعوا. نعم طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وفرائضه أربعة أشياء، أحدها النية في بعض النسخ أربع خصال. وفرائضه فرائض التيمم، فرائضه لإيه التيمم، وهو إيه إذا ما وجد الماء وبحث عنه ولم يجده يتيمم. فرائضه كم؟ أربعة. ها نية الفرد، نية الفرد يعني يقول في قلبه نويت التيمم لاستباحة الصلاة، نويت التيمم لاستباحة فرض لإيه فرض الصلاة. نعم. فإن المتيمم الفرض والنفل استباحهما، أو الفرض فقط استباح معه النفل، صلاة الجنازة أيضا أو النفل فقط لم يستبح معه الفرض. شو يا سيدي؟ كذلك الوضوء، كذلك الوضوء إذا أنت توضعت للفرض، وجئت عند غسل جزء من الوجه ونويت به الفرض، قلت نويت فرض الوضوء في قلبك، النية محلها القلب. وإذا غسلت الوجه، الشافعي عندهم أول جزء في أركان الوضوء في فروض الوضوء ما هو؟ الوجه، لأن الوجه الذي ذكره الله في القرآن. فاغسلوا وجوهكم. نعم، الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال على أن المضمضة والاستنشاق من الوجه واجبان، بخلاف الجمهور يقولون على أنها سنتان، بخلاف والإمام أحمد يقول ليه؟ لأنهما من الوجه. فعند الإمام أحمد المضمضة والاستنشاق واجب على المتوضئ يفعلهما. عند الشافعية لو كان إنسان ما تمضمض ولا استنشق وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه ها ولم يمسح أذنيه، نعم، وغسل رجليه، صحيح ترك إيه؟ ترك الأفضل وهو ما أتى بالسنن، وهو مسح الأذنين ولا غسل الكفين ولا المضمضة والاستنشاق. عند الإمام أحمد لا بد من المضمضة، لا بد من الاستنشاق، يعدهما جزءان من الوجه، لأن أقول لك غسل الوجه ومنه المضمض والاستنجاء، مسح الرأس ومنه الأذنان، ومنه الأذنان رحمهم الله تعالى. فنحن نفعل هذا خروجا من الخلاف، خروجا من الإيه؟ من خلاف العلماء رحمهم الله. طيب كذلك هنا إذا أنت توضأت للفرد، توضأت للفرد، ليش توضأت يا شيخ؟ أبغى أصلي الظهر، أبغى أصلي الظهر، ونويت في الوضوء فرض الوضوء، تصلي به الفرض والنوافل. لكن لو كنت توضأت لأجل أن تصلي صلاة الضحى، صلاة الإيه؟ الضحى. الضحى الضحى إيش تكون؟ الضحى إيش يكون؟ نافلة. إذن ما تصلي بالفرض، ها ما تصلي بالفرض لأنها هادي. نعم النافلة أدنى من الفرض، لكن الفرض يعم النافلة. إيه يعم النافلة أعلى. فإذا أنت نويت الفرض تصلي به الفرض وما تحته من مستحبات، وإذا أنت نويت بوضوءك تصلي به النافلة، نويت أنك تصلي به النافلة في نيتك بقلبك، ما تصلي به الفرض لأنك ما نويت العالي، نويت اللي أسفل. شوف تبي. كذلك في التيمم، كذلك في الإيه؟ في التيمم. نعم. وإذا نويت البعض، أنت أنوي الفرض، لا تنوي البعض، أنت أنوي الفرض، أنت دائما في وضوءك أنوي الفرض عشان تصلي به الفرض وغيره. لو جاء العصر تصلي به العصر وأنت متوضي، ما فسيت ولا ذرت ولا خرج منك بول ولا غاية. عرفت؟ الأدوية دائما يقول نويت فرض الوضوء، نويت فرض الإيه؟ الوضوء. نعم. حتى لو إنك قمت تبغى تصلي الجسم دي الضحى، ها تبي فرض الإيه؟ الوضوء. وكذا لو نوى الصلاة ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين. نعم. استدامة هذه النية على مسح شيء من الوجه، ولو أحدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك التراب. نعم. بل ينقل غيره. أي شوف كمان، شوف شوف شو هذا الشرط كيف؟ يقول لك لو دحين إنسان جاب التراب أمامه، التراب الطاهر، ونوى نقل التراب، نوى نقل الإيه؟ التراب نقله، حينما جاء نقله وقرب عند مسح وجهه، حصل منه غشاء أو حصل منه ذرات أو خرج منه بول، يقول لك هذا النقل لا يجوز، ارجع تكب التراب. نعم. وينقل ثاني مرة معنية جديدة، معنية جديدة. لأن الحدث أفسد النقل، أفسد الإيه؟ النقل. شوف رضي الله عنه. نعم. لأنه يقول لك نقل التراب شرط مع مع مع مع مع مع أن النية تكون كاملة، تكون كاملة إلى أن تمسح بها الوجه. فلو زرد أو فس أو أحدث بعد ما ضرب ورد أنظر قبل أن يمسح، يقول لك يعيد النقل، يعيد الإيه؟ يعيد النقل. نعم. والثاني والثالث مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين. مسح الوجه، وإذا مسح وجهه ينتبه لهذا الموضع، هذا الموضع كثير بعض الناس يتيمم وهذا الموضع يتركه ما يدري، لازم أن الإنسان لما يتيمم يمسح هكذا كذا كمان، هذا محل زي الوضوء، لازم أن يعم جميع الوجه، لأن الإنسان مع كذا يقوم هذا المحل يتركه. نعم. مسح اليدين مع المرفقين. ومسح اليدين مع المرفقين عند الشافعية دي ومن ايش حدا نحوه، وعند الحنابلة دي إلههم مسح الكفين، مسح الكفين، مسح الايه؟ الكفين. ليه؟ لأنه يقول لك الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فين قطعوا اليدين؟ إلى الكوع، وكوع يلي إبهام يدي، وما يلي لكرسره الكرس، ها والرسغ في الوسط. هنا عندنا ثلاثة عظمات، هنا عندنا عظمة السخ كده تجينا في المقادم تاكل الخروف. نعم. وكوع يلي إبهام يدي، وما يلي لخنصيره الكرسوع والرزغ في الوسط، وبوع يلي إبهام رجل، وبوع هذا البوع، وبوع يلي إبهام رجل. فاحفظ هديت من الغلط، فاحفظ هديت من الغلط. نعم. طيب. في بعض نسخ المتن إلى المرفقين ويكون مسحهما بضربتين. بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. كيف يمسح يديه؟ يمسح هكذا. وكان كذلك، شايف هذا التيمم، هذا التيمم عند الجمع. وأما عند الإمام أحمد